يملك النفع والضر لا يملكه غيره. وبهذا ينشأ الشباب نشأة صالحة سليمة، ينشأ الشاب فيهم قوي العزيمة عالي الهمة، فتنتفع به أمته وينتفع به أهله قبل ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، هذه آيات الله تتلى عليكم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فيها التوجيهات الربانية والتطبيقات النبوية تبصر لنا كيف نربي أبناءنا وبناتنا على أصول الإيمان وركائز التوحيد، فلا حاجة لنا إلى طرائق الكافرين ولا إلى أفكار المتمتعين المنافقين. وقد رأينا فيما مضى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أصول الإيمان وركائز التوحيد في جمل قصيرة. ولنذهب مع عباد الله، فلننهل من نبع القرآن الكريم مع وصية لقمان، مع وصية لقمان العبد الصالح لابنه وهو يعظه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معاشر المسلمين، أوصاه بتوحيد الله جل وعلا وحذره من ضد ذلك وهو الشرك بالله، وذلك أن الشرك أعظم ذنب يعصى به ربنا سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد إذا أشرك هان عليه أن يتهاون في الصلاة، وإذا أشرك هان عليه أن يسرق، وإذا أشرك هان عليه سائر المعاصي. فعلى العبد أن يحرص على تعليم أبنائه التوحيد على الإيمان ونبذ الشرك والعياذ بالله. ثم معه مع لقمان مع وصيته لابنه وهو يتمم له هذه الوصية بهذه القضية العظيمة، ألا وهي قضية العقيدة، فقال: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علم ابنه أن يراقب الله جل وعلا، لا أن يراقب أباه ولا أن يراقب المسؤول، بل عليه أن يراقب الله جل وعلا، فليعلم أولادنا هذه القضية المهمة ولنربي قلوبهم بمراقبة الله جل وعلا. فعلم ابنك أن يخاف الله لا أن يخافك، وعلم ابنتك أن تراقب الله وتخافه لا أن تراقبك وتخافك، فإن الله سبحانه وتعالى رقيب سميع مجيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد هذا معاشر المسلمين أوصاه بأهم العبادات وأحبها إلى الله جل وعلا، ألا وهي الصلاة. وأوصاه بعد ذلك بالدعوة إلى الله وأن ينشر التوحيد وما وصاه به، وعلمه كذلك أن يصر على هذه الدعوة مما يلحقه من الأذى، وعلمه كذلك بعض الآداب في نفسه وبعض الآداب مع خلق الله جل وعلا. فقال سبحانه، قال لقمان لابنه في آخر هذه الوصية: يا بني، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. يا لها من وصية جامعة لأصول الدين مانعة من ضد ذلك. معاشر المسلمين، ومع الآية الأخرى من كتاب رب العالمين، وهذه الآية قليلة فيما يخص من الآيات الكثيرة التي وردت في تعليم الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أرعي إليها سمعك وافتح لها قلبك. أخي المسلم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معاشر المسلمين، لا شك أن أي واحد منا يخاف على أهله ويحبهم ويرعاهم ويحب أن يلبسوا أحسن الثياب وأن يأكلوا أحسن الطعام وأن يشربوا أحسن الشراب وأن يسكنوا في أحسن هيئة في أحسن بيت. والله سبحانه وتعالى يوصينا بأهم من ذلك، ألا وهو أن يسكنوا في جنات الله سبحانه وتعالى بحيث يسلموا من كل ضر ويكونون من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والأولاد من جملة أهل عباد الله، ووقايتهم تكون برعايتهم وتعليمهم دين الله جل وعلا، وقايتهم تكون برعايتهم لبيت الله جل وعلا، وقايتهم تكون بتحفيظهم كتاب الله جل وعلا، وقايتهم تكون بتعويلهم الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا. معاشر المسلمين، ما وقى أهله من حبس أبناءه عن بيت الله جل وعلا، وما وقى أهله من حبس أبناءه عن كتاب الله جل وعلا، وما وقى أهله من حبس أبناءه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حال كثير منا كأنه يقول يا أولادي يا صغاري هذه طريق النار فاسلكوها وهذه طريق الجنة فاحذروها. نعم عباد الله، إن حال كثير منا هذا حاله وهذا لسانه يقول هكذا. فمن جاء بهذه الآلات العجيبة التي تأتي بشتى أنواع المفاسد إلى بيته، هذا كأنه يقول لأولاده دون أن يراقبهم وأن يحاسبهم، كأنه يقول لهم يا أولادي يا أعزائي لقد جئتكم بما يسلك بكم طريق النار فاسلكوه واحذروا واحذروا أن تسلكوا طريق الجنة. والذي يشتري ابنته الأنواع الألبسة الفاتنة كأنه يقول لها يا ابنتي يا قرة عيني هذا طريق النار فاسلكيه وهذا طريق الجنة فاحذريه. نعم يا معاشر المسلمين، ألا فلنتقي الله في هذا، نتقي الله في أبنائنا، ونتقي الله سبحانه وتعالى فيما رزقنا، لعله سبحانه وتعالى أن ينشئ لنا أولادا تنتفع بهم نحن وينتفع بهم أولادنا. وتأملوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يرعى الأولاد ويسعى في تعليمهم العقيدة وسائر الآداب وسائر أمور الدين. ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وكانت يدي تطيش في الصحن، يعني كانت يدي تطيش في صحن الطعام، مرة يأكل من هنا ومرة يأكل من هنا وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظه ويعلمه برفق ولين وليس بعنف وشدة، يا غلام قلت يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك. وأطلق هذه الكلمات العظيمة في هذا الغلام الصغير. قال كما في رواية البخاري قال هذا عمر قال فما زالت تلك نعمتي بعد، يعني بقي متأدبا بهذه الآداب العظيمة في الأكل إلى أن توفاه الله جل وعلا. وعند أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، وصايا بليغة جليلة نافعة ناسعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن نرعى أبناءنا وهم صغار. قال علموا أبناءكم الصلاة وهي أعظم العبادات، علموها لهم وهم أبناء سبع. ولهذا أخطأ من يضرب الأولاد حينما يجهم في المسجد وينهضهم بغلظة وشدة حتى ينظر الشباب، حتى ينظر هؤلاء الصغار من بيت الله جل وعلا. وإنما علينا أن نأخذهم برفق ولين، نأخذ بأيديهم ونعلمهم الصلاة لأنها أعظم العبادات، والصلاة ترد العبد بربه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إنه لا تفسد الأمة وتهلك مع الهالكين إلا إلى فسدت أجيالها ولا ينال الأعداء من أمة إلا وقد نالوا من صغارها وشبابها. وهذا ما ركز عليه الأعداء بهذه الأمة، فإنه ومع انتشار وسائل الإعلام وتوفر أجهزة الاتصال وانفتاح الناس على عالم الكفر بما فيه من أمراض وأدواء، ظهرت في هذا المجتمع ظهرت أمورا غريبة، ونبت لهذا الشباب نوابت عجيبة، كأنما تنكروا لما حباهم الله من النعيم وابتعدوا بذلك عن هدي الصراط المستقيم. زهدوا في الحياة الإسلامية الكريمة وابتعدوا عن أسباب العيشة الإيمانية القويمة، حتى رأينا شبابا أو من شبابنا فتيانا غريبة هيئاتهم يلبسون ألبسة تبدي شيئا من عوراتهم، ورأينا فتيات يلبسن ألبسة تبتن المحارم قبل الأجانب، رأينا فتيانا عجيبة ومريبة تصرفاتهم بعيدين عن الأسلاف في سماتهم وصفاتهم، تفكيرهم إلا بالأمور السقيفة ولوالاهم جميعة غير شريفة. رأينا شبابا متهورين في سياقتهم متعجلين في سيرهم لا يقيمون للصلاة وزنا ولا يرعون للكبير حقا ولا يعرفون للخارين قدرا. همهم الشهوات تقيمهم وتبعدهم، تفرقهم وتجمعهم، تؤنسهم وتفزعهم. إذا تحدثوا فعن الشهوات، وإذا سألوا فعنها. همهم الشهوات والبحث عن اللذات أينما كانوا. فأين نشأ هؤلاء؟ فتنة؟ هؤلاء الفتية أليسوا أبناء جلدتنا؟ ألم ينشأوا في مدارسنا؟ ألم ينشأوا في بيوتنا؟ والجواب يا عباد الله، الجواب عن هذا السؤال العظيم، هذا السؤال الجواب عنه ظاهر ولا ينكره أي عاقل. إنه في مصادر التلقي، إنه في قنوات التلقي. كيف تلقى هذا الولد وهذه البنت هذه التربية؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. عباد الله، في القديم كانوا يقولون إن الولد ينشأ على ما عوده عليه أبوه، وأما في الحاضر فلنا أن نقول إن الولد ينشأ على ما هيأه له أبوه من مصادر التلقي. فإن هيأ له الأب البيئة الصالحة المصلحة وحمله في ذهابه وإيابه ورغبه في دخوله وخروجه وتفحص ما تقع عليه عينه وما تبصر ما تبصره عينه وما تسمعه أذنه، وكان حريصا على إسماعه القرآن وكلام أهل التقوى والإيمان، كان حريصا على أن لا يرافق ابنه إلا ذوي الهمم العالية ولا يماشي إلا أصحاب المقاصد السامية، كان حريصا على ذلك كله. أقول فإنه سيجري من هذا الولد الخير العظيم، وستنتفع هذه الأمة من هذا الشاب أيما انتفع، إنه النفع العظيم. وأما إذا هيأ الوالد لابنه بيئة عكنة نتنة فيها المجلات والجرائد، فيها الفضائيات والقنوات، وفيها أجهزة الألعاب الفاسدات التي تنقل كل شر وتبث كل سوء، تعلمه الجرائم وتبين له طرائقها، إذا كان ذلك ومع هذا كان لا يناقضه ويضعف عن مرافقته وعن اتباعه، لا شك أنه سيجري كل الشر. فويل لأبيه وأمه منه، ولا يرجو المجتمع منه خيرا ولا ينتظر منه عزا. معاشر المسلمين، إنها خيانة، وأيما خيانة، إنها تفرط في الواجبات والتضييع للأمانات. عباد الله، كيف يرزق الله سبحانه وتعالى الرجل الولد كأنه صفحة بيضاء قلبه كأنها صفحة بيضاء نقية. ثم يأتي الرجل ويرمي هذه الصفحة البيضاء في مسابي الحياة فلا يراقبه ولا يرعاه، لا يعلمه حب الله ولا حب رسوله، لا يعلمه الصلاة ولا ينهاه عن المنكرات، لا يبالي به لا متى دخل ولا متى خرج ولا مع من بقي ولا مع من درس ولا ماذا درس ولا أين كان ولا من أين أتى. سبحان الله، هذا قد ضيعنا ماله. وقد قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما في الصحيح: ما من عبد، اسمع يا أخي المسلم، اسمع إلى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اسمع وافتح أذنيك وافتح قبل ذلك قلبك: ما من عبد يسترعيه الله رعية، والأولاد رعية عندنا، ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لا يحيطها بنصحه، ثم لا يحيطها بنصحه. الله لم يبلغك أن تهدي ابن نبي، أن تهدي ابنك غصبا عنه، وإنما انصحه وخذ بيده، فلم تحيطها بنصحه إلا لم يلح رائحة الجنة. الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم من يضيع، من يضيع هذه الأمانة. وفي رواية مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فيا أخي المسلم، لا أحد منا يرضى أن يكون ممن ذكر فيهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ بهيئة أولادنا، ولنحرص على تربيتهم، ولنحرص على رعايتهم، لنحرص على أن نأتي بهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى بعد أن نعلمهم طهارة الصلاة، ونحرص على أن نأتي بهم إلى مجالس الذكر، نربطهم بحلق العلم، نربطهم برياض الجنة، عسى أن يكونوا من أهلها، وعسى أن يكونوا من روادها. هذا ابن رمان، أو هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: كان أبي يأخذني إلى حلقة ابن عقيل الحنبلي ولد ابن 3 سنين حتى ينشأ هذا الولد على حب العلم، على حب الطريق الصحيح، حتى ينشأ على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لنا ذكرا عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بالثلاث، يعني يبقى القدر موصولا له، وبقى من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فيسعى كل واحد منا الى ان ينشئ اولادا صالحين، لا ولدا واحدا، يدعون له ويستغفرون له ويسالون الله سبحانه وتعالى ان يرفع درجه ابيهم في العليين. عباد الله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الطريق المستقيم، وان يثبتنا على ذلك، وان يهدي شبابنا وشاباتنا على الطريق المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.